غنى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. كان لنا بفضل الله عز وجل حلقتان في الرد على عدنان إبراهيم. الحلقة الأولى كانت ضمن سلسلة رد الزور والبهتان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والحلقة الثانية كانت ردا على مقطع منشور لعدنان إبراهيم على اليوتيوب كان يتهم فيه سيدنا طلحة ابن عبيد الله بالتحريض على سيدنا عثمان رضي الله عنهما. النهاردة إن شاء الله هي الحلقة الثانية في الرد على هذا المقطع، مقطع تحريض طلحة على عثمان رضي الله عنهما. المقطع اللي فات أثبتنا فيه أن عثمان بن عفان لم يدعو على طلحة ابن عبيد الله كما ادعى عدنان إبراهيم، واليوم بإذن الله عز وجل مع فرية جديدة لعدنان إبراهيم حيث ادعى أن الإمام التابعي الجليل محمد ابن سيرين كان يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد على عثمان من طلحة. تعالوا نسمع عدنان إبراهيم ونرجع لحضراتكم تاني. وفي أنساب الأشراف البلاذري عن ابن سيرين لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه السلام أشد على عثمان من طلحة، أكثر واحد كان يعلب. عدنان إبراهيم قال الكلام ده موجود فين؟ وفي أنساب الأشراف البلاذري. ممتاز، تعالوا نفتح كتاب أنساب الأشراف أمام حضراتكم على الشاشة. صنفه الإمام البلاذري رحمه الله، طبع دار الفكر في بيروت، الجزء السادس صفحة رقم 201. قال البلاذري: المدائني عن أبي جزي عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد على عثمان من طلحة. يبقى الكلام فعلا موجود فأنساب الأشراف للبلاذري، ولكن هل هذا الكلام قاله الإمام محمد ابن سيرين أم أنه مكذوب عليه؟ وحتى نعرف هل هذا الكلام يصح عن ابن سيرين أم لا يجب علينا أن ننظر في الإسناد، فإذا كان الإسناد صحيحا أخذنا به، وإن لم يكن صحيحا فلا يجوز أن ننسب هذا الكلام للإمام محمد بن سيرين. تعالوا نفتح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، طبع الدار طيبة، صفحة رقم 8. باب في أن الإسناد من الدين عن هشام عن محمد بن سيرين. وأنا قصدت أن آتي بكلام الإمام محمد بن سيرين في هذا الموقف خصوصا. ماذا يقول بقى ابن سيرين؟ قال: إن هذا العلم دين. اللي انتوا تتعلموا ده دين، الكلام عن الصحابة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف يا أخي بتاخد دينك من مين. صفحة اللي بعديها قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد أي حد ممكن يقول أي كلام، ولذلك وجب علينا أن ننظر في الإسناد. وقال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء التاسع صفحة رقم 188. قال محمد ابن عبد الله بن عمار قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. بحنا علينا أولا أن ننظر في الإسناد. البلاذري قال أنه يروي هذه الرواية عن المدائني عن أبي جزي عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين. أبو جزي هذا رجل تكلم فيه العلماء. فماذا قال أهل العلم عن أبي جزي هذا؟ تعالوا نفتح كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام ابن الجوزي رحمه الله، طبع دار الكتب العلمية، الجزء الثالث، صفحة رقم 159. نصر ابن طريف أبو جزي القصاب الباهلي، وكان بصريا. قال يزيد بن هارون: تاب في مرضه من أحاديث ادعاها لعمر بن دينار، فلما استقل عاودها. يعني الرجل ده ادعى أحاديث على عمر ابن دينار، فلما مرض تاب من هذه الأحاديث وكان لا يقول بها، تاب من الكذب يعني. فلما استقل وشفاه الله عاد إلى الكذب مرة أخرى وإلى التحدث بهذه الأحاديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يكتب حديثه. وقال يحيى بن معين: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. إبا أبو جزي الذي يستدل عدنان إبراهيم بروايته، هذا الرجل من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وقال يحيى بن معين مرة أخرى: ليس حديثه بشيء، أي كلام يرويه ارميه ورا ظهرك. وقال عمرو بن علي: أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروى عن جماعة، أحدهم نصر بن طريف. ثاني، وقال عمرو بن علي: أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروى عن جماعة، أحدهم نصر بن طريف اللي هو أبو جزي اللي بيروينا الرواية اللي استدل بها عدنان إبراهيم. وقال السعدي: ذاهب الحديث. وقال النسائي والرازي والدارقطني: متروك. أبو جزي متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. رجل ساقط، رجل كذاب، رجل متروك، رجل أجمع أهل العلم على أنه من الكذابين ومن المعروفين بالكذب والوضع. اللي خلينا استدل به، إن كنت أنا أقرأ قراءة موضوعية في كتب السير والتاريخ كما حدثني بذلك بعض الإخوة من أتباع عدنان إبراهيم، هل هذه هي القراءة الموضوعية؟ القراءة الموضوعية أنني آتي بكلام الكذابين لأنسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يبقى السند فيه رجل كذاب، بل من المعروفين بالكذب، رجل مشهور أنه كذاب. تعالوا نرجع تاني نفتح صحيح مسلم طبع الطيبة، صفحة رقم 4. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. لما تروي رواية ترويها عن مين؟ ترويها عن الثقات وتترك الكذابين. قال الإمام مسلم: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. طيب، ما هو حكم رواية الحديث الموضوع، حديث المكذوب مثل حديث أبي جزي هذا؟ إيه حكم روايته؟ تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، طبعة دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في دمشق، صفحة رقم 98. قال: النوع 21: معرفة الموضوع اللي هو المكذوب. قال أبو عمرو: وهو المختلق المصنوع. ثم قال: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. حديث المكذوب الذي في سنده أحد الكذابين هو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. لما تروي حديث موضوع تبين للناس أنه موضوع حتى لا يصدقه الناس. لكن عدنان إبراهيم يقول الكلام كده وأتباعه يصدقون هذا الكلام، والكلام في الأصل كذب، كلام كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق؟ إن الله وإنا إليه راجعون. أتمنى من عدنان إبراهيم أو من أحد أتباعه أو محبيه أن يبين لنا ما الفائدة المرجوة من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تستفيد الأمة الإسلامية من وراء هذا الطعن؟ هل سيتوب عصاة المسلمين من المعاصي حينما يظنون ويصدقون أن طلحة بن عبيد الله كان شديدا على عثمان بن عفان؟ هل سينتهي الملحدون عن إلحادهم حينما يصدقون هذا الكلام؟ هل سيدخل الناس في دين الله أفواجا حينما يصدقون هذا الكلام؟ ما الفائدة من بث هذه الأكاذيب ومن هذه الأباطيل في الناس؟ ويا ليتها كانت أحاديث صحيح، بل هي روايات مكذوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم نجني خيرا مطلقا من وراء هذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف بعض شباب المسلمين صار الآن يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حلقات عدنان إبراهيم. فنصيحتي لعدنان إبراهيم ولأتباعه ومحبيه أن يتوبوا من هذا الطعن والغمز واللمز في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحروا الدقة في حديثهم عن الصحابة. الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، والطعن فيهم طعن في المنقول. نحن نقول للنصارى: كيف تأخذون دينكم من أشخاص يقول كتابكم أنهم عصاة وزناة، كما يذكر كتابهم زورا على أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. كتابهم يقول أن نبي الله داود عليه السلام زنى مع امرأة أورية الحثي، وكتابهم يقول أن سليمان كفر في نهاية حياته. نحن نقول: كيف تحملون كتبا مقدسة أو كلاما مقدسا عن أشخاص زناة وكفار؟ فما الفائدة أن يعتقد شباب المسلمين أن الصحابة فعلوا مثل هذه الأفاعيل، والصحابة منها براء رضي الله عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين من الخوض في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم، أحب أن أخبركم أن الموقع الرسمي لقناة مكافح الشبهات تم افتتاحه منذ فترة طويلة، وأرجو أن يتفاعل الإخوة والأخوات، وأرجو أن يتم نشر هذه الحلقات في المنتديات وعلى صفحاتكم والجروبات الإسلامية وغير الإسلامية على الفيسبوك. ورابط الموقع موجود تحت الحلقة في وصف الفيديو. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.